فقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر أن بعض إخوانه سأله أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز بين منقول ذلك والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. وهذه القواعد الملتمسة المضمنة هذه الرسالة متفق على كونها في علم التفسير ومختلف في حقيقتها، فمن الناس من يسميها أصول التفسير ويجعل هذا الكتاب فيها، وبه سمى ناشر هذا الكتاب هذه الأوراق المجموعة التي وجدها غفلا من اسم فطبعها باسم المقدمة في أصول التفسير، وهو أحد علماء آل الشط من حنابلة الشام. ثم تتابع الناس على إثبات هذا الاسم واشتهر به الكتاب، ومن الناس من يجعلها في قواعد التفسير، ومعنى القواعد غير معنى الأصول، فإن الأصول هي مقدمات العلم التي يبنى عليها، فإن الأصول هي مقدمات العلم التي يبنى عليها، والقواعد نتائج استقراء ذلك العلم. ومنه الاستعمال المشهور في الفقه في قولهم أصول الفقه وقواعده، فالأصول عندهم ما يبنى عليها الفقه، ما يبنى عليها الفقه فهي متقدمة عليه، والقواعد الفقهية هي نتائج مستنبطة من استقراء الفقه كله. وهذا الذي ذكرناه في أصول الفقه وقواعده يوجد مثله في التفسير، فيقال أصول التفسير وقواعد التفسير. والناس مع اتفاقهم أن هذا الكتاب مشتمل على قواعد كلية تتعلق بعلم التفسير، فمنهم كما تقدم من يراها في أصوله، ومنهم من يراها في قواعده. وموجب التماس من التمس من المصنف أن يكتب له هذه المقدمة هو المذكور في قوله: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، فلا يتمكن مطالعها من الفصل بين غثها وسمينها وباطلها وحقها إلا بمعرفة قواعد كلية تفصل بين المتقابلات فيه. وقد ذكر المصنف في جملة ما ذكره أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. فالعلم دائر بين أصلين: أحدهما النقل المصدق عن المعصوم، النقل المصدق عن المعصوم، والمراد به المحفوظ من الغلط، المحفوظ من الغلط، وهو وصف نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم عن الغلط في البلاغ عن الله عز وجل، فإنه معصوم عن الغلط في البلاغ عن الله عز وجل. والآخر قول عليه دليل معلوم، أي بين ظاهر مقطوع به. ثم ذكر أن ما سوى هذا يرجع إلى أصلين، أحدهما ما هو مزيف مردود، أي مزوق زورا بنسبته إلى العلم وليس كذلك، أي مزوق زورا بنسبته إلى العلم وليس كذلك، فهو زيف باطل. والآخر ما هو موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، أي لا تتميز صحته ولا يطلع على حقيقته، أي لا تتميز صحته ولا يطلع على حقيقته، فيوقف عن الاعتداد به. والبهرج بفتح بائه الشيء الرديء، يقال للرديء من الدراهم بهرج، يقال للرديء من الدراهم بهرج، ويقال للصحيح السالم من الغش منها منقود، ويقال للصحيح السالم من الغش منها منقود. وهذا معنى قوله إما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، أي يتوقف عن قبوله، أي يتوقف عن قبوله إذ لا يعلم أنه رديء فيترك ويطرح، ولا يعلم أنه مميز فيقبل ويصحح. ثم ذكر أن حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأن عمود دينها من الوحي هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا قيام لدينها ولا قوة في نفوس أهلها إلا بفهم القرآن. ثم ذكر جملة من أوصاف القرآن في قوله الذي هو حبل الله المتين إلى آخر ما ذكر، وهي واردة في حديث مرفوع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي، وسيذكره المصنف في موضع مستقبل من الرسالة. وذكر مما ذكر من تلك الأوصاف قوله لا تزيغ به الأهواء، أي لا تميل به الأهواء عن المعاني التي جاء بها، أي لا تميل به الأهواء عن المعاني التي جاء بها. وقوله ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به، أي لا تختلط به. وقوله ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا يخلق عن كثرة الترديد، أي لا يبلى ولا تزول جدته مع كثرة ترديده، أي لا يبلى ولا تزول جدته مع كثرة ترديده، فمهما ردد وجد العبد لذة في مبانيه وحلاوة في معانيه، فمهما ردد وجد العبد لذة في مبانيه وحلاوة في معانيه، فلا يزيده الترديد إلا كرما وعلوا. ثم ذكر آيات من القرآن الكريم مشتملة على أوصاف متنوعة له، ختمها بقوله بعدها وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، أي عن ظهر قلب، ودعا بقوله والله الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن

وهو يتناول كل بيان جاء منه صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن بقوله أو فعله أو تقريره. وبهذا التحرير يتبين جواب سؤال شهير، وهو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا؟ وجوابه أنه إن أريد به البيان الخاص فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم بيان مفصل لجميع أفراد الألفاظ القرآنية على وجه التعيين، أنه إن أريد به البيان الخاص فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم بيان مفصل لجميع أفراد الألفاظ القرآنية على وجه التعيين، فالمروي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قليل. وإن أريد به البيان العام المجمل الذي يعرف به مراد الله عز وجل في كتابه في أحكام الخبر والطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، فسنته صلى الله عليه وسلم كلها بيان لما في القرآن الكريم من المقاصد والحقائق والأخبار والأوامر والنواهي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين تلقي بيان الألفاظ والمباني وتلقي بيان المقاصد والمعاني، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو أحد كبار التابعين، قال: حدثنا من كانوا يقرؤوننا، حدثنا من كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون، أنهم كانوا يقترئون أي يتلقون قراءة عشر آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى أي لا يشرعون، فلا يأخذون في العشر الأخرى أي لا يشرعون فيها حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. رواه ابن جرير الطبري وغيره وإسناده صحيح. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط المبنى وفهم المعنى، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط المبنى وفهم المعنى، فالبابان كلاهما مما أخذ بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعظمون أخذ القرآن على هذه الصفة، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أن الرجل كان إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. رواه أحمد وإسناده صحيح، وأصله في مسلم أي عظم في أعينهم، والمراد بذلك أخذ السورتين المذكورتين، والمراد بذلك أخذ السورتين المذكورتين ضبطا لألفاظهما حفظا، ضبطا لألفاظهما حفظا وإتقان معانيهما إدراكا ووعيا، وإدراك معانيهما فهما ووعيا. وكانت هذه هي سنتهم رضي الله عنهم المثلى في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته، فكان حفظ الألفاظ والمباني مقرونا بفهم المقاصد والمعاني، فيعود ذلك على نفوسهم بالعلم والإيمان، ويعظم انتفاعهم بالقرآن، إذ المقصود من القرآن هو فهم معانيه، إذ المقصود من القرآن هو فهم معانيه مع ضبط مبانيه، فليس أحدهما مرادا دون الآخر. فالأمة مأمورة بضبط ألفاظ القرآن حفظا وبإتقان معانيه فهما. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على حفظ سورة البقرة 4 سنين، وقيل 8 سنين، وعزاه إلى موطأ الإمام مالك وهو عنده في سورة البلاغ، وهو عنده في سورة البلاغ أنه قال: بلغني أن ابن عمر حفظ القرآن في 8 سنين، إن ابن عمر حفظ القرآن في 8 سنين، وقيل 4 سنين. والأصل في البلاغات ضعفها لانقطاعها، والأصل في البلاغات ضعفها لانقطاعها، فإن مالكا لم يدرك ابن عمر، فإذا قال محدث ما بلغني كذا وكذا فإن هذا البلاغ منقطع الإسناد، ومالك كما تقدم لم يدرك ابن عمر فهو منقطع بينهما. واختار ابن القيم في زاد المعاد اختصاص بلاغات الإمام مالك عن ابن عمر بالصحة، واختار ابن القيم في زاد المعاد اختصاص بلاغات الإمام مالك عن ابن عمر بالصحة، لأنه أخذ علم ابن عمر عن صاحبه نافع مولى ابن عمر، لأنه أخذ علم ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر، فما كان من هذا الباب فهو عنده صحيح، فما كان من هذا الباب فهو عنده صحيح. والمذكور في الموطأ تعلم البقرة وليس حفظها، والمذكور في الموطأ تعلم سورة البقرة وليس حفظها، والتعلم حفظ وزيادة، والتعلم حفظ وزيادة، فهو حفظ المبنى وفهم المعنى، فهو حفظ المبنى وفهم المعنى. وقد روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حفظ البقرة في 4 سنين، وقد روى ابن سعد في طبقاته عن ابن عمر أنه حفظ البقرة في 4 سنين، فإذا صحت الروايتان معا أمكن الجمع بينهما، أمكن الجمع بينهما بأن الحفظ الأول كان لمجمل البقرة بلا إتقان في 4 سنين، كان لمجمل سورة البقرة بلا إتقان في 4 سنين، ثم تم استكمالها على وجه الإتقان في 8 سنين، وكان حفظه مقرونا فيه بين ضبط المباني وفهم المعاني، فيمكن أن يكون وجه همته في سنين منها إلى ضبط المباني، فيمكن أن يكون وجه همته في سنين منها إلى ضبط المباني، فتم له في 4 سنين، ثم جعل 4 بعدها في استكمال فهم المعاني. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينفقون مدة مديدة في حفظ الآيات القرآنية لابتغاء الجمع بين ضبط المبنى وفهم المعنى، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينفقون مدة مديدة في حفظ الآيات القرآنية ابتغاء الجمع بين ضبط المبنى وفهم المعنى، فكانت هممهم تتوجه إلى فهم المعاني كتوجهها إلى ضبط المباني، فكانت هممهم تتوجه إلى فهم المعاني كتوجهها إلى ضبط المباني، إذ المقصود من الكلام هو معناه لا مبناه فقط، إذ المقصود من الكلام هو مبناه لا معناه فقط. وهم يعقلون أن العبد مأمور بالإقبال على القرآن مبنى ومعنى، فكانوا يعتنون بهذا، وهو أصل جليل عند أصحاب الفنون على اختلافها، فإن أصحاب كل فن يريدون من ألفاظه عقل معانيه زيادة على ضبط مبانيه، فكما يكون مطلوبا في أنواع الفنون والعلوم ضبط مبانيها وفهم معانيها، يطلب هذا بل أشد فيما يتعلق بالقرآن الكريم. ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين: أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، كمال علومهم وسلامة بيانهم، إذ القرآن عربي وهم عرب خلص، والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء، وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق. وإليهما أشار المصنف في قوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من تلقى جميع التفسير، كما قال مجاهد ابن جبر المكي، كما قال مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله: لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت، رواه الدارمي. وجاء عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس رضي الله عنه، عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس رحمه الله وهو أحد التابعين، أنه قال: جاورت ابن عباس رضي الله عنه في داره 12 سنة، جاورت ابن عباس رضي الله عنهما في داره 12 سنة، ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها، ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها، رواه ابن سعد في طبقاته، وإسناده لا بأس به. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، كما أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتكلم التابعون في شيء من معاني القرآن بالاستنباط والاستدلال بناء على ما تقدم مما أخذوه من الصحابة رضي الله عنهم مما هو منقول في كتب التفسير، كما وقعت زيادتهم على الصحابة في الكلام في الأحكام على وجه الاستنباط والاستدلال. وهذا الأخذ الكلي للقرآن مبنى ومعنى الذي وقع في عهد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد التابعين مع الصحابة، مشتمل على الجادة السوية في تلقي القرآن الكريم، وأن القرآن يتلقى في مبانيه ومعانيه بالأخذ عمن تلقاه كذلك، بالأخذ عمن تلقاه كذلك. ففي الألفاظ والمباني يتلقى أحدنا قراءة القرآن من أحد تلقاها ممن قبله على الصفة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ بها أصحابه عليه، وقرأ بها التابعون على الصحابة، ولم تزل كذلك في قرون الأمة إلى يومنا هذا. فيكون تلقي الألفاظ والمباني وفق هذا، وكذلك في تلقي المقاصد والمعاني، يتلقى العبد مقاصد القرآن ومعانيه عمن تلقاه كذلك. وإذا كانت العلوم يحظ فيها على تلقيها ممن عرف بأخذها عمن قبله، فهذا آكد وأولى في تفسير القرآن لجلالة ما يخبر عنه من معانيه، وأن المتلقي لها ينبغي أن يحرص على أخذها عمن رسخت قدمه في معرفة القرآن الكريم واستقرت حقائقه في قلبه، لا بمجرد القراءة في الكتب أو التكلم في معاني القرآن بمجرد التخرصات والظنون والأذواق والأحوال. وقد ذكر المصنف رحمه الله في جملة كلامه الذي ذكره الآيات المشتملة على الحظ على تدبر القرآن، ونبه أن تدبر القرآن ونبه إلى أن تدبر القرآن موقوف على معرفة تفسيره، فلا مكنة للعبد في تدبر القرآن إلا أن يكون عارفا بتفسير ما يتدبر، فلا مكنة للعبد في تدبر القرآن إلا أن يكون عارفا بتفسير ما يتدبره. والمراد بالتدبر هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني، هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني في الخبر والأمر والنهي، في الخبر والأمر والنهي. ومقدمة ذلك معرفة تفسيره، ومقدمة ذلك معرفة تفسيره. فالتدبر نهاية والتفسير بداية، فالتدبر نهاية والتفسير بداية، إذ حقيقة التدبر تفعل من بلوغ دبر الشيء، تفعل من بلوغ دبر الشيء أي وصول إلى غايته، أي وصول إلى غايته. ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية لم يصل إليها، ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية لم يصل إليها. ومن هنا قال المصنف لا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره، لا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. وهذا القول وغيره لا يعني أن الإنسان يتوقف عن تدبر القرآن حتى يحيط بالتفسير كله، ولكن معناه أن تدبر آية منه متوقف على تفسيرها، فإذا عرفت تفسيرها أمكنك أن تصل إلى غاية المطلوب منها، سواء تعلق بالتصديق بالخبر تصديقا بالنفي والإثبات، أو تعلق بالطلب امتثالا للأمر والنهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر،

أن اختلاف التنوع هو الذي تصح الأقوال المذكورة فيه ويمكن الجمع بينه، أن اختلاف التنوع هو الذي تصح الأقوال المذكورة فيه ويمكن الجمع بينها. وأما اختلاف التضاد فهو الذي لا تصح فيه الأقوال المنقولة، فهو الذي لا تصح الأقوال المنقولة فيه ولا يمكن الجمع بينها. واختلاف التنوع صنفان: الأول أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، فيعبر كل واحد من المتكلمين بلفظ فيه معنى غير المعنى الذي في اللفظ الآخر، وإن اشترك معا في أصله، وقد وصفه المصنف بقوله: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والمراد بالأسماء المتكافئة ما اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات المخبر عنها، فتكون الذات المخبر عنها واحدة، وتكون الصفات الموجودة في كل اسم تختلف عما يوجد في الاسم الآخر، ومما يندرج في هذا الباب أسماء الله الحسنى، وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإنها ترجع إلى ذات واحدة، وفي كل اسم منها ما ليس في الاسم الآخر. وهذا الصنف ثلاثة أقسام: أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها لغة أو شرعا، وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، والثالث تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم، مثاله تفسيرهم للصراط المستقيم، فمن قال هو الإسلام فقد فسر الكلمة بالمعنى الذي وضعت له شرعا، إذ صح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصراط بالإسلام، رواه أحمد وإسناده حسن، وأصله عند الترمذي، غير أن إسناد الترمذي ضعيف. وفسره بعضهم: ومن قال هو طريق العبودية فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته، هذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته فإن دين الإسلام متضمن العبودية لله، فإن دين الإسلام متضمن العبودية لله، فمن دان لله بالإسلام فهو عبد له، فمن دان لله بالإسلام فهو عبد له، ومن قال منهم هو القرآن فقد فسر القرآن، فقد فسر الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم، ومن قال هو القرآن فقد فسر الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم، إذ القرآن كتاب الله الذي أنزله في دين الإسلام، إذ القرآن كتاب الله الذي أنزله في دين الإسلام، فأهل الإسلام يدينون لله بما أنزل عليهم من كتاب هو القرآن. وفيه حديث علي الذي ذكره المصنف وهو عند الترمذي وإسناده ضعيف. فهذا الصنف من اختلاف التنوع يشترك المتكلمون فيه في أصل المعنى، فهذا الصنف من اختلاف التنوع يشترك المتكلمون فيه في أصل المعنى، ويخبر كل واحد منهم عن بعضه، ويخبر كل واحد منهم عن بعضه، وهذا الذي أخبر به فيه بيان شيء من المعنى الكلي، وهذا الذي أخبر به فيه بيان شيء من المعنى الكلي، وقد يكون واحد من تلك الألفاظ التي فسر بها موافقا لأصل المعنى، وقد يكون واحد من تلك الألفاظ التي فسر بها موافقا لأصل المعنى، فيكون غيره فرعا له، فيكون غيره فرعا له. فالذين فسروا الصراط المستقيم بالإسلام أو أنه طريق العبودية أو أنه طريق القرآن الكريم، كان القائلون بالقول الأول مفسرون للكلمة بالمعنى الجامع لها الذي هو أصلها، كان القائلون بالقول الأول مفسرون للكلمة بالمعنى الجامع لها الذي هو أصلها، وأما القائلون بأنه طريق العبودية أو إنه القرآن الكريم أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فهم يخبرون عن شيء من المعاني التي ترجع إلى دين الإسلام، فهم يخبرون عن شيء من المعاني التي ترجع عن دين الإسلام. فالصراط هو الإسلام، ومما يندرج في الإسلام كونه طريق العبودية، وأن القرآن الكريم كتاب الله المنزل على أهله، وأنه لا بد فيه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق المحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع الواجبات والمنتهك المحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرى بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الصفرار. أو يقول: السابق والمقتصر قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصر الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل.

هذا صريح في إرادة سبب النزول. وثانيها ما كان ظاهرا، ما كان ظاهرا وهو المحتمل وجهين، وهو المحتمل وجهين، أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر، كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله، كان كذا وكذا فأنزل الله قوله، ثم يذكر آية أو سورة. فهذا يحتمل أن يكون سببا للنزول ويحتمل أن يكون تفسيرا، فهذا يحتمل أن يكون سببا للنزول ويحتمل أن يكون تفسيرا. وثالثها ما كان مجملا، وهو ما يرد عليه احتمالات عدة مختلفة، وهو ما يرد عليه احتمالات عدة مختلفة لا يترجح أحدها على الآخر، لا يترجح أحدها على الآخر، كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا اللفظ الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني، وهذا اللفظ الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فهو متجاذب أي متنازع بين السببية والتفسيرية. فيمكن أن يكون مراد المتكلم أن ما ذكره سبب النزول، فيمكن أن يكون مراد المتكلم أن ما ذكره سبب النزول، ويمكن أن يكون ما ذكره معنى للآية، ويمكن أن يكون ما ذكره معنى للآية. وفي كلام المصنف الإشارة إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول، أهي من المسند أم لا، أهي من المسند أم لا، أي هل تدخل فيما يكون مرفوعا موصول الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أي هل تدخل فيما كان مرفوعا موصول الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. إذ المسند عندهم الحديث المرفوع المتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المسند عندهم الحديث المرفوع المتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من يجعله من المسند، فمن أهل العلم من يجعله من المسند، وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري. ومنهم من لا يجعله في المسند، من لا يجعله من المسند، وهذه طريقة المصنفين في المسانيد كمسند الإمام أحمد، وهذه طريقة المصنفين في المسانيد كمسند الإمام أحمد. وذهب أبو عبد الله الحاكم وتبعه أبو عبد الله ابن القيم في أعلام الموقعين إلى جعل جميع الوارد من تفسير الصحابة عائدا إلى المسند، إلى جعل جميع الوارد من تفسير الصحابة عائدا إلى المسند، وأنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم وإن لم يصرحوا بلفظه لفظا فذلك مقطوع به معنى، فهم وإن لم يصرحوا برفعه لفظا فذلك مقطوع به معنى، فيكون من جنس ما له حكم الرفع، فيكون من جنس ما له حكم الرفع. وقد أشار إلى قاعدة هذه المسألة العراقي في ألفيته إذ قال وعد ما فسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب، وعدوا ما فسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب. وقلت في احمرارها مبيناً أنواع ذلك مصرحاً أو ظاهراً أو مجملاً، مصرحاً أو ظاهراً أو مجملاً، وفي الأخير الاختلاف نقلا، وفي الأخير الاختلاف نقلا. وهذا الذي ذكره الحاكم وابن القيم مذهب قوي في الاحتجاج بتفسيرهم، إذ المظنون بهم رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يتكلمون في معاني القرآن إلا بعلم من الوحي، إلا بعلم من الوحي، لكن القطع بكون كل ما جاء عنهم يكون مسندا أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ما فيه، فيقوى بهذا المذهب الاحتجاج بقول الصحابي في تفسير القرآن، لكنه يتقاعد عن الجزم بكون كل ما قاله الصحابة في التفسير يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثالث وهو ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل، فالمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين، كالعين فإنها اسم لآلة البصر، فإنها اسم لآلة البصر، وهي اسم أيضا لنبع الماء، وهي اسم أيضا لنبع الماء، واسم أيضا للنقد من الذهب والفضة، واسم أيضا للنقد من الذهب والفضة، فكل هذه الأفراد تسمى عينا. فلفظ العين لفظ مشترك لأنه متحد اللفظ متعدد المعنى، والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، هو اللفظ والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم، على قدر متوافق بينهم، ككلمة إنسان، ككلمة إنسان، فإن هذه الكلمة تدل على أفراد متعددين، تدل على أفراد متعددين كزيد وعمر، كزيد وعمر. ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود في كل فرد من أفراده، ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود في كل فرد من أفراده على حد متوافق بينهم جميعا، على حد متوافق بينهم جميعا. فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه كلها جاز أن تفسر الآية بتلك المعاني كلها، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه كلها جاز أن تفسر الكلمة بتلك المعاني كلها. وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب، وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب. وأما القسم الرابع وهو أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم كما قال المصنف، فيكون اللفظ الذي عبر به عن هذا المعنى قريبا من حقيقة اللفظ، فيكون اللفظ الذي عبر به عن المعنى قريبا من حقيقة اللفظ لكنه ليس موافقا له، لكنه ليس مطابقا، لكنه ليس مطابقا لها. فالألفاظ العربية وضعت على معان مختصة بها، فالألفاظ العربية وضعت على ألفاظ مختص بها، فلا يكون لفظ بمعنى لفظ آخر على وجه التمام، فلا يكون لفظ بمعنى لفظ آخر على وجه التمام، لكنه يكون قريبا منه، لكنه يكون قريبا منه. والقول بالترادف يذهب جمال العربية ويضيق معانيها، والقول بالترادف يضعف جمال العربية ويضيق معانيها، والقول بالتقارب يميز كل لفظ بمعنى، والقول بالتقارب يميز كل لفظ بمعنى. فالسيف يقال له المهند، فالسيف يقال له المهند، ويقال له الحسام. وهذا اللفظ وذاك أطلق على السيف وفي كل واحد منهما معنى آخر، أطلق على السيف وفي كل واحد منهما معنى آخر، فالمهند فيه معنى والحسام فيه معنى. فإذا قيل المهند هو الحسام أو قيل الحسام هو المهند لم يصح أبدا أن يكون بمعنى واحد، لم يصح أبدا أن يكون بمعنى واحد، وإنما بمعنى متقارب، وإنما بمعنى متقارب. فالمهند جعل اسما للسيف لأن جياد السيوف كانت تجلب من الهند، فالمهند جعل اسما من جعل اسما للسيف لأن جياد السيوف كانت تجلب من الهند، فغلب عليه هذا الاسم، فغلب عليه هذا الاسم. وأما الحسام فهو اسم للسيف باعتبار ما فيه من الحسم والقطع، فهو اسم للسيف باعتبار ما فيه من الحسم والقطع. فحذاق أهل العربية يميزون تقارب المعاني ولا يجعلون الألفاظ ولا يجعلون اللفظ الواحد بمعنى غيره من كل وجه، ولا يجعلون اللفظ الواحد بمعنى غيره من كل وجه، كقول ابن سيدة والعبادة والخضوع، والعبادة والخضوع والذل متقاربة، كقول ابن سيدة والعبادة والخضوع والذل متقاربة، أي أن المعاني التي فيها يقرب بعضها من بعض، أن المعاني التي فيها يقرب بعضها من بعض، وليس كل واحد منها بمعنى الآخر، وليس كل واحد منها بمعنى الآخر. ولهذا ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله في كتاب الفروق اللغوية ما يكون تمييزا بين لفظ وآخر وإن تقارب، ولهذا ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى ما يكون تمييزا بين لفظ وآخر وإن تقارب، كالذي ذكره في الفرق بين الخضوع والذل، كالذي ذكره في الفرق بين الخضوع والذل، أن الخضوع يجري فيه الاختيار، أن الخضوع يجري فيه الاختيار، والذل يجري فيه الإجبار، والذل يجري فيه الإجبار. فلا يكون هذا اللفظ بمعنى الآخر وإن تقاربا، فلا يكون هذا اللفظ بمعنى الآخر وإن تقاربا. ومن هنا عظم فهم القرآن لمن متن فهمه للعربية، ومن هنا عظم فهم القرآن لمن متن فهمه العربية. فمن أعظم الآلات المفتقر إليها في فهم القرآن العربية على اختلاف علومها، العربية على اختلاف علومها، ومن جملتها اللغة. ثم ذكر المصنف أنه نشأ في هذا القسم غلط من تكلم في معاني القرآن الكريم فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، فاضطرد عنده الترادف في ذلك، فاضطرد عنده الترادف في ذلك. قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دالة على معنى وأشربت معنى آخر، أن تكون الكلمة دالة على معنى وأشربت معنى آخر، أي أدرج فيها معنى آخر، أي أدرج فيها معنى آخر، فيه زيادة على المعنى الأول، فيه زيادة على المعنى الأول، كما مثل رحمه الله فيما ذكر من أمثلة. فيكون أصل اللفظ له معنى، فيكون أصل اللفظ له معنى، ثم لما وقع تعديته بحرف من الحروف كان مضمنا معنى آخر يقرب منه. فلما وقعت تعديته بحرف من الحروف كان مضمنا معنى آخر يقرب منه، لكن تعديته بهذا الحرف تدل على معنى أعلى هو المراد، لكن تعديته بهذا الحرف تدل على معنى أعلى هو المراد. ثم ذكر المصنف أن الوقوف على المعنى التام للآية يحتاج فيه إلى الوقوف على جميع كلام السلف، وأن من تتبع كلامهم أحاط بمعنى اللغة، ومن اقتصر على كلام واحد أو اثنين أحاط ببعض معناها. ولهذا قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. انتهى كلامه، أي أن جمع كلامهم يبرز جميع ما في الآية من المعنى، أي أن جمع كلامهم يبرز جميع ما في الآية من المعنى، أما الاقتصار على كلام واحد أو اثنين فيظهر فيه بعض المعاني. وقد ولع الناس بكثرة النظر في تفاسير المتأخرين لمعرفة تفسير الآية، مع الغفلة عن النظر في تفسير السلف مع كونه هو الأصل. فالمقدم للنظر في تفسير القرآن الكريم هو تنقيل المعرفة بها في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حتى يتم للمرء معنى الآية الكامل الذي عرفه السلف، فهم مختصون دون غيرهم بخصائص في أحوالهم وزمانهم لم تكن معهم. فينبغي أن يكون بذل الجهد في جمع كلامهم وتأليف بعضه مع بعض ومعرفة ما في كل لفظ جاء عنهم من العلم أنفع بكثير من الاقتصار على النظر في تفاسير المتأخرين ومعرفة ما قال كل واحد منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من اختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة بالجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح.

والثعلبي وهو في نفسه كان فيه خير مدين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان تفسيره وعلى الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجار بالبسملة وحديث عنه رضي الله عنه الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله تعالى ولكل قوم هاد قالوا أنه علي، وفي قوله وتعيها أذن واعية قالوا أذنك يا علي. بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف بين السلف في التفسير وأن عامته من اختلاف التنوع وذكر أنواعه، عقد هنا فصلا رام به الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير والكشف عن مثاره ومنشئه، فرده إلى نوعين من الأسباب نشأ منهما الاختلاف في التفسير. فرده إلى نوعين من الأسباب نشأ منهما الاختلاف في التفسير. الأول أسباب تتعلق بالنقل، أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر، وهي المستندة إلى الرواية والأثر. والآخر أسباب تتعلق بالاستدلال وهي المستندة إلى الدراية والنظر، وهي المستندة إلى الدراية والنظر. فتارة يكون منشأ الخلاف أثريا نقليا أي باعتبار ما جاء في الأثر والنقل، وتارة يكون منشأ الخلاف عقليا باعتبار ما يحكم به العقل بالنظر إلى معنى من المعاني المعتد بها في تفسير الآية. والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان، والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان، أحدهما النقل عن المعصوم، النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل، عصمة خبره عن الله عز وجل، فإن التفسير خبر عن مراد الله، فإن التفسير خبر عن مراد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في كل خبره عن الله بلاغا. والآخر النقل عن غير المعصوم وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته يقسم قسمين، كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته يقسم قسمين، أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك فيه، ما لا تمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني عامته مما لا فائدة فيه، وهو من فضول الكلام كما قال المصنف، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب، والأصل في أخبارهم ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله، وقولوا آمنا بالله، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى الصحيح فقال ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم إلى آخر الحديث، فهذا ليس عند البخاري ولا مسلم بهذا اللفظ، وهو عند أحمد بإسناد ضعيف، وهو عند أحمد بإسناد ضعيف. ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل، أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، فيغلب على ما يذكر في التفسير أن يكون مرسلا كالمنقول في المغازي، من أنه جرى عرف السلف من التابعين فمن بعدهم بذكرها مرسلة، من أنه جرى عرف السلف من التابعين فمن بعدهم ذكرها مرسلة، فيذكر أحدهم كلاما في غزوة بدر أو غزوة أحد أو فتح مكة ويرسله ولا يسنده عن أحد فوقه، ويرسله ولا يسنده عن أحد فوقه من الصحابة، من الصحابة رضي الله عنهم ثم فوقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك في التفسير، فإنه يقع فيه كثيرا الإرسال، ومنشأ ذلك أنهما من العلم الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، ومنشأ ذلك أنهما من العلم الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، فالناس كافة يشتركون في التسامع به، فالناس كافة يشتركون في التسامع به، وإن اختلفوا في طريق وصول العلم إلى شيء منه، وإن اختلفوا في طريق وصول العلم إلى شيء منه. فمثلا غزوة بدر سمع بها أهل العراق من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلوا العراق، وسمع بها أهل الشام من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلوا الشام، وسمع بها أهل اليمن من جماعة من الصحابة الذين نزلوا اليمن، ثم صار العلم بها مشهورا في نفوس الناس من التابعين، فصار واحدهم يخبر عن الغزوة باعتبار ما سمع من الصحابة وإن لم يسمي من أخبره، لأنه لا يمكن دفع وقوع غزوة بدر أبدا، لأنه لا يمكن دفع وقوع غزوة بدر أبدا، فهي من العلم المشترك الثابت عند الناس كلهم، فهي من العلم المشترك الثابت عند الناس كلهم. وكذلك في التفسير، فإن معانيه في ذلك الزمن مشتركة بين الناس، فإن معانيه في ذلك الزمن الأول مشتركة بين الناس، فكثر فيه الإرسال كما ذكر المصنف، فكثر فيه الإرسال كما ذكر المصنف. ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم، ومن جملتها مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس بالتفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة رحمهم الله، وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيهم كثير من القرآن، وكان فيهم منشأ الإسلام قوة وعزة، ومن علمائهم في التابعين زيد بن أسلم رحمه الله، وعامة علمه أخذه عن الصحابة المدنيين، وعامة علمه أخذه عن الصحابة المدنيين كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، أو عن التابعين المدنيين، أو عن التابعين المدنيين كأبيه وعطاء بن يسار رحمه وعطاء بن يسار رحمهما الله، وكان هو رأس التابعين من أهل المدينة في علم التفسير، وأخذ عنه مالك، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن أخذه عبد الله ابن وهب المصري، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود كمسروق بن الأجدع وعلقمة ابن يزيد والأسود ابن يزيد وأبي وائل شقيق ابن عبد الله وعبد الرحمن ابن يزيد رحمهم الله. فهؤلاء كانوا أعلم أهل البلدان بتفسير القرآن في الصدر الأول. وكلام المصنف في مراتب أهل البلدان في نقل العلوم الإسلامية عظيم المنفعة، فإنه من قرائن الترجيح. وكلام المصنف في مراتب أهل البلدان في نقل العلوم الإسلامية فإنه من قرائن الترجيح. وموجب ما كان لأهل الحجاز من فضل على غيرهم في علم تفسير القرآن هو ما تقدم ذكره مما اقترن بهم في مكة أو في المدينة. ومن أبواب العلم النافعة تاريخ العلوم الإسلامية في البلدان، ومن أبواب العلوم النافعة تاريخ العلوم الإسلامية في البلدان، ففيه ذخائر وفنون وشذور من العلم النافع، ولا أعلم أحدا جمع فيه شيئا. ثم ذكر المصنف قاعدة جليلة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره، إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في المقبول وثبتت. وتلك الأمور ثلاثة، أولها تعدد تلك المراسيل وكثرتها، بأن تكون عن اثنين فأكثر، وثانيها تباين مخارجها، أي اختلاف بلدان الرواة المرسلين، فيكون أحدهم شاميا والثاني عراقيا والثالث حجازيا. فمخرج هذه المراسيل مختلف باختلاف البلدان. والثالث وجود معنى كلي في مراسيلهم، يجتمع عليه ما رووه، وتتلاقى فيه ألفاظ أخبارهم، فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في الثابت المقبول. والمقبول المحكوم بثبوته حينئذ في هذه المراسيل هو المعنى الكلي الذي اتفقت عليه تلك المراسيل دون أفراد تفاصيلها، كأن يرد حديث مرسل في فتح مكة أنه وقع في سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه كذا وكذا، ويذكر مرسل ثان في أن خالد بن الوليد كان على سرية من جهة كذا وكذا، ويذكر مرسل ثالث من أن خالد ابن الوليد لما كان في سريته في دخول مكة لقي كذا وكذا. فهذه المراسيل تشترك في إثبات معنى كلي وإن اختلفت في تفاصيله. والمعنى الكلي هو كون خالد بن الوليد كان رأسا على سرية في فتح مكة، وأن خالد بن الوليد كان على رأس سرية في فتح مكة. فهذا المعنى الكلي الذي اجتمعت عليه المراسيل فاتفق الخبر الوارد في كل على إثباته يكون ثابتا لا مرية فيه. وأما تفاصيل كل خبر فينظر فيه بحسبه. وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات بالحديث والتفسير والمغازي، أي في الحكم بثبوتها والأخذ بها. وقد أشار إليه كما أشار إليه المصنف هنا أبو الفضل ابن حجر في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، وهو أصل يفتقر إليه في أبواب من العلم، من أشهرها التفسير والمغازي. ويكفي في ثبوت ما يذكر في تلك المراسيل إذا وقعت على الوجه الذي قدمناه من الأمور الثلاثة مع الاشتراك في المعنى الكلي. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن تعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ. وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، أي مما أخبر به رواة لا يتعمدون الكذب وإنما يقع من أحدهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق إلا أشياء يسيرة، والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال المصنف ولهذا كان جمهور أهل العلم على أن ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. فالمختار أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن كانت تتلقاه الأمة بالقبول تصديقا أو عملا كما ذكر المصنف. والمقصود كما ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. والمراد بقوله عدم التشاعر عدم شعور بعضهم ببعض، عدم شعور بعضهم ببعض، فلا يحيط أحدهم علما بأن الآخر أخبر بمثل ما أخبر به. والشعور من أدنى مراتب العلم والإدراك، والشعور من أدنى مراتب العلم والإدراك. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول السيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوي بعضا فيشد بعضها بعضا ويصير الخبر ثابتا بمجموعها. ثم ذكر المصنف بعد بيان جادة المحدثين أن الناس في هذا الباب وهو الحكم على الأحاديث بالنظر إلى رواتها طرفان، وهو الحكم على الأحاديث بالنظر إلى رواتها طرفان، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها، كفقه موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت، كفقه موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت الوارد في الصحيح. ويقابل هؤلاء أقوام كلما وجدوا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ثقة بسند ظاهره الصحة حكموا بصحته مطلقا من غير اعتبار إمكان كون الراوي الثقة قد يقع منه الغلط. وهذا هو الذي عني به علماء الحديث في الأخطاء الواقعة من الثقات في العلم المعروف عندهم بعلم العلل، فليس كل خبر يرويه ثقة يكون صحيحا، إذ يجري على الثقة الغلط والوهم. فإذا جمعت الطرق وعرف بالقرائن أنه أخطأ جزم

وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله عز وجل لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادم عليها كلها، بل عنده مفعول العبادة لم يخلق الله عز وجل لا خيرها ولا شرها ولم يريد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. فقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية إثني عشرية لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية إثني عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله عز وجل لا يقبل في الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وساءوا أخرى حتى صاروا في طرفين نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء يعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلان يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارات فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه بسبب التطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم في قوله تبت يدا أبي لهب قالوا وهما أبو بكر وعمر، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك قالوا أي بين أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنه في الخلافة، وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، وقوله فقاتلوا أئمة الكفر قالوا طلحة والزبير، وقوله مرج البحرين قالوا علي وفاطمة، وقوله اللؤلؤ والمرجان قالوا الحسن والحسين، وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قالوا في علي بن أبي طالب، وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم قالوا علي بن أبي طالب، وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قالوا هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وتصدقوا بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قالوا نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، قالوا أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. وفي مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه قالوا أبو بكر، وقول أشداء عن كفار قالوا عمر، رحماء بينهم أي عثمان تراهم ركعا سجدا أي علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أي أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ ما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله تعالى والذين معه أشداء وعن الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت الذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله منا قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قالوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله تعالى يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع السنة والجماعة وأسع من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدعو ما نقل من جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من الكلام الذين قرروا وصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة وصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا.

يجعلون معنى هو باطل في نفسه، أي أنهم تارة يجعلون معنى هو باطل في نفسه، وهذا هو المدلول، ويجعلون تارة تدل عليه وليست كذلك، ويجعلون آية تدل عليه وليست كذلك، وهذا خطأ، وهذا خطأ. وتارة يخطئون في الدليل للمدلول، وتارة يخطئون في الدليل للمدلول، فيكون المدلول وهو المعنى صحيحا، فيكون المدلول وهو المعنى صحيحا، لكن لا يكون الدليل دالا عليه، لكن لا يكون الدليل دالا عليه، فلا تكون الآية موافقة للمعنى الصحيح الذي ذكروه، فلا تكون الآية موافقة للمعنى الصحيح الذي ذكروه. فالذين يخطئون في الدليل والمدلول معا هم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط. انتهى كلامه، أي أنهم اعتقدوه وهو باطل، ثم زعموا أن من القرآن ما يدل عليه، وزعمهم باطل أيضا، فهم مخطئون في الدليل والمدلول معا. وأما المقابلون لهم وهم الذين يخطئون في الدليل للمدلول، فقد ذكرهم المصنف في آخر كلامه، فقد ذكرهم المصنف في آخر كلامه، وذلك في قوله: وأما الذين يخطئون في الدليل للمدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة، إلى آخر ما ذكر عنهم. فهؤلاء وأولئك يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمله على معان يعتقدها المفسر، وما من تفسير من هذه التفاسير إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة كما ذكر المصنف، يجمعها جهتان: أولاهما العلم بفساد قولهم، العلم بفساد قولهم، فيكون أصل مقالتهم فاسدا، فيكون أصل مقالتهم فاسدا، كمقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم، كمقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم. والأخرى العلم بفساد ما فسروا به القرآن، العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، إما دليلا على قولهم وإما جوابا على المعارض لهم. فلا يكون أصل قولهم فاسدا، فلا يكون أصل قولهم فاسدا، لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من القرآن ليس صحيحا، لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من القرآن ليس صحيحا في تفسير تلك الآية، ليس صحيحا في تفسير تلك الآية. وهذا هو الفرق بين الجهتين. ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فأصل المسألة صحيح، والغلط في تفسير تلك الآية بأنه يراد بها ذلك المعنى الصحيح وهي لا تدل عليه. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين: أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من أهل الجهة الثانية، وهو أكثر عند أهل الجهة الثانية، الجهة الأولى من أهل الجهة الثانية. والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، وهو أكثر في أهل الجهة الثانية من أهل الجهة الأولى. وفي الجملة فإن الأمر كما قال المصنف أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. ووجه خطئه وابتداعه أن تفسير القرآن مأخوذ بطريق النقل أصلا، ووجه خطئه وابتداعه أن تفسير القرآن مأخوذ بطريق النقل أصلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن إما بيانا خاصا وإما بيانا عاما على ما تقدم، وأخذه عنه الصحابة رضي الله عنهم، ثم أخذه التابعون عن الصحابة، فحينئذ يكون العلم بالقرآن في تفسيره مبنيا على النقل، مبنيا على النقل. فإذا عدل عن طريقة النقل إلى غيره وقع صاحبه بلا مرية في الخطأ، وقد يقع أيضا في الابتداع. ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت أيضا في الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره، فإن المتكلمين في تفسير الحديث منهم من حمل ألفاظ الحديث النبوي على معاني إما باطلة في نفسها، إما باطلة في نفسها، وإما معان صحيحة لكن لا يحتملها اللفظ النبوي، لكن لا يحتملها اللفظ النبوي. والكلام في تفسير القرآن في تفسير الحديث أقل من العناية في الكلام على تفسير القرآن، ولهذا ظهر الضعف في كثير من شروح الأحاديث لقلة العناية بذكر المنقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأتباعهم. ومن أبواب العلم النافعة جمع معاني الحديث الواردة في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإن لهم في مواضع مشكلة منه ما يدفع ذلك الإشكال الذي كثر فيه الكلام عند المتأخرين. فالحديث المشهور مثلا في التقرب في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولا إلى تمام الحديث، فهذا المعنى أقدم تفسير فيه منقول عن الأعمش، وفيه أنه على وجه المجازاة، أي أن من تقرب إلى الله تقرب الله إليه، وليس مشتملا على إثبات صفة. وهذا هو الذي نصره ابن تيمية الحفيد واختاره شيخنا صالح الفوزان، وهو أحسن المعاني في ما يتعلق بمعناه لا في إثبات صفات واردة فيه. فهذا وأشباهه من كلام السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في تفسير الحديث تشتد إليه الحاجة، لأنك إذا ركنت إليه ركنت إلى أصل وثيق قديم عتيق، وأما إذا فسرته بكلام من بعدهم صار قولا معارضا بوجود تفسير قديم مشهور لم ينكره أحد من أئمة السلف، فهو أولى بالصحة من غيره ولو قيل بصحة القول الآخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه هذا ما أشرنا إليه من أنه ينبغي الانتباه إلى الاعتناء بتفسير الحديث في تمييز ما يقع فيه الغلط تارة في الدليل والمدلول وتارة في المدلول دون الدليل، وهو حذو القول الذي تقدم في تفسير القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما جمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى:

فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظة ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب زور، والله الموفق للصواب. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل وما بعده بابا آخر من القواعد الكلية المعينة على فهم القرآن، وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها. وقد ذكر المصنف أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن نوعان، أحدهما نص صريح كما قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فالطارق مفسر في الآية الثالثة بأنه النجم الثاقب، فهي نص صريح في تفسيرها. والآخر ظاهر مستنبط كتفسيرنا النبأ في قوله تعالى عما تساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن، لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه وصف للقرآن، والنبأ لم يأتي وصفه عظيما في القرآن سوى أنه للقرآن نفسه، فيكون قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي عن النبأ الذي وصف بالعظمة في سورة صاد، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، لكنه ليس نصا صريحا بل هو ظاهر مستنبط، والأول أعلاهما. فإن أعياك وجدان تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة، وتفسير القرآن بالسنة نوعان، أحدهما تفسير خاص معين كالذي تقدم بتفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنهم اليهود والنصارى، رواه الترمذي وغيره وإسناده حسن. والآخر تفسير عام غير معين، وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقد وقع في الآية إجمال أوقات الصلوات المكتوبة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه القولية والفعلية في أوقات الصلوات الخمس. وذكر المصنف رحمه الله في تقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن وأنه إذا لم يوجد فيه فسر بالسنة حديث معاذ رضي الله عنه المشهور، وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ. وأما المصنف وأصحابه كأبي الفداء بن كثير وأبي عبد الله بن القيم فإنهم يذهبون إلى ثبوت الحديث لجلالة ما فيه من المعنى، فإن المعنى المذكور في الحديث معنى صحيح قطعا، فإن المعنى المذكور في الحديث معنى صحيح قطعا، فلأجل هذه الجلالة قوي في نفوسهم القول بثبوته مع احتمال الإسناد لذلك. ثم ذكر أنه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وقدم الصحابة على غيرهم في تفسير القرآن لأمرين أحدهما كمال فهومهم وصحة علومهم، كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح أعمالهم، وصلاح أعمالهم. والآخر شهودهم التنزيل، شهودهم التنزيل، فإنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه، فاطلعوا على القرائن والأحوال المختصة به ولم يشاركهم فيها أحد. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماء الصحابة وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وعن الأخيرين نقل كثير من تفسير القرآن، وعن الأخيرين أعني ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما نقل كثير في تفسير القرآن، حتى خص بعض المفسرين تفسيره بالمنقول عنهما، حتى خص بعض المفسرين تفسيره بالمنقول عنهما، كإسماعيل ابن عبد الرحمن السدي ويعرف بالسدي الكبير تمييزا له عن السدي الصغير واسمه محمد بن مروان. فإن عمدة تفسير السدي هو روايته بأسانيده إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، والمراد بالأحاديث الإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب، الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب. وأشار المصنف إلى رتبتها في التفسير فقال: والأحاديث الإسرائيلية تذكر، أي في التفسير، للاستشهاد لا للاعتماد. وهذه قاعدة نافعة في المذكور منها في كتب أهل العلم، أنه يجري هذا المجرى بذكره اعتضادا واستشهادا لا أصلا واعتمادا. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته بعدهم بالتحديث عن أهل الكتاب فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فالأصل في هذا السعة ما لم ينازعه منازع، كبطلان المعنى المذكور فيه بدليله الثابت عندنا. ولأجل هذا لم تزل دواوين التفسير مشتملة على الإسرائيليات، فهي طريقة التفسير في فهي طريقة من طرق التفسير عند أرباب هذا الفن. وينظر إلى منزلة المذكور من الإسرائيليات فيها، فإن الإسرائيليات ثلاثة أقسام، فإن الإسرائيليات ثلاثة أقسام: أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح، ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا، ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا، فهذا لا يجوز ذكره ولا يعول عليه. والثالث ما هو مسكوت عنه، لم يقم دليل على صحته ولا كذبه، فهذا تجوز حكايته للإذن به في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وعامة ما يكون من هذا الباب لا يكون فيه كبير فائدة دينية، وعامة المذكور في هذا الباب لا يكون فيه كبير فائدة دينية، فذكره في كتب التفسير يكون في كثير منه من جنس ملح العلم لا صل به. ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، استيعاب الأقوال المنقولة أي جمعها، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه، ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إلى النقص في واحد من هذه الأمور الثلاثة، والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إلى النقص الواقع في واحد من هذه الأمور الثلاثة، فتارة يذكر أحدهم خلافا ولا يستوعب الأقوال المنقولة، وتارة يستوعب الأقوال المنقولة لكنه لا يميز حقها من باطلها، وتارة يستوعبها ويميز حقها من باطلها ولكنه لا يستخرج منها مستنبطا الفائدة المرجوة والثمرة المنتظرة من الخلاف في صحة هذه الأقوال، وأنه اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، فلا بد من الفزع إلى قرائن الترجيح لتقديم بعضها على بعض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه آية بالتفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبا المصالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وقفوا عند كل آية منه وسألوا عنها. ومن الترمذي قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري وقال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال. ما معنى وبه إلى الترمذي؟ أين الإسناد؟ وبه هذه اختصار لإسناد يكون مذكورا قبله، هذا من صور اختصار الإسناد، أنه يقول وبه يعني بإسناد تقدم ذكره، فالمقصود أن المصنف يقول بإسنادي الذي ذكرته قبل إلى الترمذي، وهذا الإسناد مذكور أم غير مذكور؟ غير مذكور، ولهذا الذي يغلب على الظن أن في هذا الكتاب نقصا، أن في هذا الكتاب نقصا، وأن الشطي وطاهرا الجزائري رحمهما الله ألف بين أوراق للمصنف تقارب معناها ثم طبعاه بهذا الاسم، ويقوي هذا أنه يوجد أنه توجد رسالة لطيفة غفل من الاسم، من الاسم طبعت باسم فضائل القرآن للمصنف، والكلام فيها كلام في أصول التفسير كهذا، وذكر فيها إسناده إلى الترمذي، وذكر فيها إسناده إلى الترمذي فساقه كاملا، ثم ذكر حديثا من الترمذي وتكلم عليه، وكانت مقدمة أملاها عند ابتداء تفسيره، فبين هذا الكلام وبين ذاك الكلام صلة، ومع ذلك يبدو أن توثيق الصلة أيضا ساقط، فلا زال الكتاب مفتقرا إلى معارضته بأكثر من نسخ، لكن اجتهدنا في تصحيحه على النسخ التي وجدت منه حتى الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري وقال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبين قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سويم بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: أن كنت قرأت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال جرير: حدثنا مكرم قال: حدثنا طلق بن غنام عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن تفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك تفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير عن كلمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح بن حسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية وربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تبائم في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالهم، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن شيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على شيء بعينه، وكل معنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن حجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا استمعوا على شيء فليغتروا في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العربية وأقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي أنه قال حدثنا أبو عمران الجوني وعن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ. قال الترمذي وهذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسنك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر كان قد أخطأ، لأنه لم يأتي أمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جار فهو في النار، وإن وافق حكمه صاب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون. القاذب كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر لأنه أخبر ما لا يحل له الإخبار به وتكلم ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرى جماعة من السلم عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم السلام قال حدثنا محمد بن يزيد عن عوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر فاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا له التكلف يا عمر. فقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال وما الأب فقال إن هذا لو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه لم تمل الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. فقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان ذكرهم الله عز وجل في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جند بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت عني أو قال أنت جالسني. فقال مالك يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. فقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. فقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسمن يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. فقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، وإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. فقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم يعظمون قول بالتفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ورافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعليه وابن عون وهشام بن دسوائي عن محمد بن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. فقال أبو عبيد حدثنا معاذ بن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبي أنه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. فقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفري قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها رواية عن الله. فقال أبو عبيد حدثنا شعبة قال أنبانا عمر بن أبي زيد عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو رواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن كلام التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه ما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتبه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابن الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعريفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة، أتبعه بهذا الفصل المبين أنك إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وموجب إفراد هذا الفصل في الاحتجاج بتفسير التابعين عما تقدم أن تلك الموارد متفق على حجيتها في تفسير القرآن، أن تلك الموارد متفق على حجيتها في تفسير القرآن، فالقرآن حجة في تفسير القرآن، والسنة حجة في تفسير القرآن بها، وكذلك أقوال الصحابة. وأما أقوال التابعين فهي مما اختلف فيه، وأشار إلى الاختلاف بقوله: فقد رجع كثير من الأئمة، وهذا مشعر بأن أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير التابعين، فيكون من الأئمة كثير اعتدوا به، ويكون فيهم كثير لم يعتد بالرجوع إلى تفسير التابعين. وأقوال التابعين في التفسير نوعان، أحدهما ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه فلا يرتاب في كونه حجة كما قال المصنف، لكونه من جنس الإجماع، وهم أخذوا التفسير في الأصل عن الصحابة رضي الله عنهم. والآخر ما اختلفوا فيه، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض بل ولا على من بعده، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي يشار إليه باسم قرائن الترجيح في التفسير، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات، أي مما يستعان به في ترجيح قول على قول آخر. ثم ذكر أن مما ينبغي الاعتناء به جمع المنقول عن التابعين في تفسير الآية، وأن الإحاطة بالمنقول عنهم في الكلام في آية من الآيات يبين معناها بجلاء، فيحتاج إلى جمع كلامهم، كما قال: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، مشيرا إلى أن مما يعين على ذلك جمع أقوالهم، إذ يتبين بها منازل تلك الأقوال من الاختلاف والتضاد، وأن أكثر الواقع بينها هو من اختلاف التنوع المشتمل على بيان معنى من معاني الآية، فإذا جمعت ظهر معناها كاملا. وقد تقدم أن الأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم تكلموا أيضا في التفسير استنباطا واستدلالا كما تكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم استنباطا واستدلالا، فيوجد في كلام التابعين تفسير آيات على وجه الاستنباط والاستدلال كما وجد هذا في تفسير الصحابة رضي الله عنهم. وإلى الاستدلال والاستنباط يشار في علم التفسير بالرأي، وإلى الاستدلال والاستنباط يشار في علم التفسير بالرأي، فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا في فهم معاني القرآن، مما يستنبط استنباطا في فهم معاني القرآن. ورويت أحاديث في التحذير من الرأي، وهي أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها كما قال المصنف، أي لا يمكن دفع أنها من القول بالاستنباط والاستدلال الذي هو الرأي، أي لا يمكن دفع أنها من القول بالاستنباط والاستدلال الذي هو الرأي. والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي، ذم تفسير القرآن بالرأي. والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، ولا تعارض بينها. وطريق رفع التعارض أن تعلم أن الرأي نوعان، وطريق رفع التعارض أن تعرف أن الرأي نوعان، أحدهما رأي صحيح محمود، رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ. والآخر رأي باطل مذموم، رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ، ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، والثاني هو الذي ذموه. وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. وعلى هذا يكون قول المصنف فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام محمولا على الرأي المذموم الباطل، وعلى هذا فيكون قول المصنف فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام محمولا على الرأي المذموم الباطل، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا قام عليه الدليل. وأما ما نقل عنهم من التحرج فمحمول على ما لم يعلم هل هو من الرأي المحمود أم من الرأي المذموم، أما ما نقل عنهم من التحرج فمحمول على ما لا يعلم، على ما لم يعلم هل هو من الرأي المحمود أم من الرأي المذموم. فتلتئم بهذا الأحوال الثلاثة المنقولة عنهم قولا وعملا فيما يتعلق بالاعتداد بالتفسير بالاستنباط والاستدلال الذي يسمى رأيا. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنه في قسمة التفسير أربعة أقسام، أولها قسم تعرفه العرب من كلامها، قسم تعرفه العرب من كلامها فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي. والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المشتهر، لأنه من العلم المجتهد الذي يحتاج إليه ولا يفتقر إلى بيان خاص، الذي يحتاج إليه ولا يفتقر إلى بيان خاص، كالشرائع الظاهرة من الصلاة والزكاة والصوم والحج إذا وردت في القرآن عرفت معانيها بهذا الطريق. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، وهو بالمحل الأعلى من التفسير. والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله، قسم لا يعلمه إلا الله، ومحله الحقائق لا المعاني، ومحله الحقائق لا المعاني. فليس في القرآن لفظ معمى أي مجهول خفي، فليس في القرآن لفظ معمى أي مجهول خفي لا تعرفه الأمة كلها، لا تعرفه الأمة كلها. وقد يوجد أنه لا يعرفه قوم دون قوم، وقد يوجد أنه لا يعرفه قوم دون قوم. وأما خفاؤه على الأمة كله فلا. وأما ما اختص به الله سبحانه وتعالى من العلم الذي ذكره المصنف فهو ما تعلق بالحقائق، ما تعلق بالحقائق أي كيفيات ما يذكر مما هو خفي عنا، ككيفيات كخبره سبحانه وتعالى عن صفاته أو الجنة أو النار باعتبار كيفياتها التي هي عليها. فهذا نعرف معانيه، نعرف معانيه باللسان العربي. وأما حقائقه التي هي كيفياته فهذه يختص علمها بالله سبحانه وتعالى. والأثر المذكور عن ابن عباس رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده منقطع ففيه ضعف، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. ومجموع ما تقدم من كلام المصنف في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن تفسير القرآن له أصلان، أن تفسير القرآن له أصلان. أحدهما تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. وتقدم أنه نوعان، نص وإيش وظاهر، نص وظاهر. والآخر تفسير القرآن بغيره، تفسير القرآن بغيره، وهذا نوعان. الأول تفسير القرآن بالنقل والأثر، تفسير القرآن بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين. تفسير القرآن بالنقل والأثر هو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين. والثاني تفسيره بالعقل والنظر، تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما تحتمله الألفاظ وتصححه الأدلة، مما تحتمله الألفاظ وتصححه الأدلة، وهو الرأي الصحيح المحمود، وهو الرأي الصحيح المحمود. وهذا آخر ما تيسر من بيان معاني هذا الكتاب حسب ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا مقدمة في أصول التفسير بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 13 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 وألف المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أصل وثيق في أصول التفسير، ولما كان أكثر الناس يعجزون عن حفظه عمدت إلى تخليصه من الشذور المتفرعة عن قواعده المقررة فيه، فجمعت قواعده في رسالة مفردة اسمها خلاصة مقدمة أصول التفسير. كل الكلام الذي فيها هو كلام المصنف، لكن مع ترك ما استطرد فيه من الكلام سوى مقدمتها.